النجمة صبرين والنجم محمد رياض في الخطيئة والحجر. الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد طرح البحر. الإعداد الدرامي والحوار فايز رشوان. بطولة فايق عزب، عزة لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم أحمد ماهر. الخطيئة والحجر. أشعار سيد حجاب. لحن وتوزيع ميشيل المصري. غناء ريهام عبد الحكيم. الخطيئة والحجر. اخراج وليد السملوطي. قرب يا علاء، قرب يا سميح. تعال تعال في قدر عمك. تعال يا حبيبي. عمي شال ابوك سعد ولا سبحان الله، الشبه كبير قوي. ازيك يا عمي؟ مرحبا سميح. اسمع، انت هنا مش ضيف، ده بيت وخير عمك، وخير عمك بخيرك، وبيت عمك هو بيتك تمام، فاهم؟ تؤمر وتنهي على كيفك، اطلب اللي يعجبك، فاهم يا سميح؟ فاهم يا عمي. رجب. نعم مرحبا بيه. خلي شاهد تاخد بالها من سميح. حاضر. وانت؟ انا ايه؟ هبعتك بالعربيه مشوار صغير كده. ايوه، مشوار فين يعني؟ القصر بتاعي 6 اكتوبر، تجيب لي من هناك بنتي سوزانا والمربية بتاعتها اللي اسمها تريزا. بنتك؟ هو انت بتتكلمي عربي؟ قليلا، اتحدث العربي شوية شوية. وبتشتغلي مربية لسوزان من امتى؟ من 10 سنوات، منذ كان رشوان في فرنسا. فرنسا؟ هو رشوان بيه كان في فرنسا؟ لا اعرف، لا اعرف. طيب، وهي سوزانا قاعده ساكته ليه كده؟ ده من اول الطريق وهي حضنه عروستها وسرحانه، هي طفله هاديه قوي، بس يمكن هاديه زياده عن اللزوم. مش معقول تكون مش ملاحظ. شو واخد بالي؟ تقصدي ايه؟ بصي لها كويس. يا خبر، دي من ذوي الاحتياجات الخاصه، دي طفله منغوليه يعني. وانا أنا حاصلة على الشهادة من أكبر جمعيات باريس، متخصصة في تربية ورعاية النوعية دي من أطفال. بس أنت مش فرنسية، أنت ملامحك آسيوية. أنا من ماليزيا. تشرفنا. وأني من إيتاي البارود. أنا بدأ اسمي رجب، مساعد رشون بي ومدير حملته الانتخابية. وأنا تريزا مربية سوزانا. سوزانا، سوزانا حبيبتي. هاي بابي. وحشتيني يا روح بابي، وحشتيني قوي. تعالي تعالي حبيبتي، تعالي خد نفسك. تعالي. واضح ان رشوان بيه بيحب سوزانا جدا. نعم نعم. ايوه باشا. بقولك ايه، خد تريز وعرفها وضيفها وخليها تاخد معها سوزانا. حاضر صاحبي. يلا سوزانا يلا. حاضر حاضر. لا لا لا، سيبي سوزانا معايا شوي. تعالي روح انت، روح امشي مع رجل. حاضر. يا حبيبي قلبي شاه. نعم يا فندم. امال فين سميح؟ في اوضته يا فندم، طول النهار والليل قاعد قدام الكمبيوتر اللي حضرتك امرت نجيبهوله. احسن خليه ملهي فيه، ولا اقولك روح اندهيله عشان يتعرف على سوزانا بنت عم. حاضر يا فندم. وحشتيني يا سوزانا، وحشتيني يا حبيبتي، وحشتيني. وانت وانت كمان يا بابي. بابا بابا. ايوه يا وائل حبيبي، في حاجه؟ شفت الحمام اللي رسمتها دي؟ ايه رايك فيها؟ الله جميله يا حبيبي، يلا روح ارسم حاجه تانية. حاضر يا بابا حاضر. مالك يا علاء؟ مالي يا وسام، ما انا كويس اهو قدامك. لا ما انتش كويس، دايما مشغول وسرحان وبتفكر. ايه يا علاء؟ وائل ليه حق عليك، الولد مش لاقيك خالص. وائل برضو اللي مش لاقيني ولا ام وائل؟ انا كمان ليا حقوق عليك. بس انت اكيد مقدر اللي انا فيه يا وسام. اللي انت فيه انت بنفسك اللي ورطت نفسك فيه. لكن يا وسام بلاش تقنع نفسك بحاجه ثانيه غير كده يا علاء، زي انك مجبر على كده من رجال العيله طبعا، فبلاش بقى تتردد. مقتنع انك تكمل اللي بديته؟ كمل. مش مقتنع ارجع. مش غلط البني ادم يغلط، الغلط انه يستمر في الغلط. لازم تاخد قرار حاسم يا علاء، لا تكمل في الانتخابات يا اما تنسحب. معاك الحق، معاك الحق في كل اللي بتقوليه يا وسام. انا لو شفته هقتله وهقتلها هي كمان. بعدها مش مهم بقى اي حاجة، ان شاء الله اخد اعدام. ايه وانا بقى اعيش ايه؟ قولي اعيش بعدها في الدنيا اعمل ايه؟ ابلغ نفسي انا كمان. جرائح يا جماعة، مش كده النار. امال ازاي يا رحمة ازاي؟ انتي فضحتني وهربت من بيتي عشان تتزوج ابن الخدامين. بس الحل ما يبقاش قتل ودم. ايه هتعيد اللي عمله ابو صديق من 22 سنة فاتوا في ابو سعد لما هرب مع امان؟ امال اعمل ايه؟ استنى 22 سنة لما بكينام ترجع لوحدها زي امال ما رجعت؟ احنا بقيت سرتنا على كل لسان يا رحمة، فضحتنا بقيت بتنحكي في كل بيت وعلى كل مصطبة. برضو الموضوع ما يتحلش بالنواح والعياط يا كعب الخير، الموضوع يتحل بالراحة. رجب ضحك على عجل بكينام، وبكينام لسه عيلة صغيرة ملهاش خبرة في الحياة، صدقيته واشتريته وبعتنا كلتنا. يبقى لازما نرجع لها عجلها ونفهمها الصح من الغلط، وانا متاكده انها لو فهمت وعجلها رجع لها تاني هترجع زي ما كانت. طب وكل ده يحصل ازاي؟ ازيك يا باكي؟ مين؟ عمتي رحمة؟ يا شفيق لا لا لا لا يا كده بقى النهارده، من صلاحية ربنا واحنا بنفكم من بلد نطلع من بلد، لما خلاص ما بقتش قادر. يلا نروح بقى اقعد. يلا يلا. لا لا ما تنساش ان مش بس اخو مراتك، لا ده انا مدير حملتك الانتخابية، يعني انا اللي اقول نروح فين ونيجي منين ونروح امتى. طيب بس اقعد. طيب خلينا نروح بقى الاول وبعدين نشوف. لسه يا صديق باقي قريه واحده في برنامج النهارده. قريه ايه دي بقى المهمه قوي كده؟ قريه محله عبيد اللي بهجت جوز فوزي اختي، يبقى عمدتها. يا الحاج. الحاج يا حاج بهجت الحاج. ايه يا ولا مالك مشروع كده ليه؟ في ايه؟ الا ايه يا ولا انطر. صدق طه يا حاج. ماله يا ولا؟ داخل البلد وراه يجي 50 أو 60 عربية معلقين يفطوا ومحملين ناسه اللي بيهتفوا له يا حاج. ده كده والله عال. والله عال يا ابن احمد طه. بتتحداني؟ ماشي ماشي. اسمع يا ولا. ايوه يا حاج. ذم الرجاله بتاعتنا كلتهم، خليهم يطلعوا بالسوم والسلاح والفوس، وخلي العيال يطلعوا بالطوب، وخلي النسوان تطلع بأياتها حاجه ان شاء الله بمواعيد المطبخ. انا عاوز محل تعبان تطلع كلتها صغيرها دبل كبيرها. ها يدبلوه هو واللي معاه. حاضر حاضر يا حاج. طيب بلدي تعمل ايه يا ابن احمد طه؟ كذاب الراجل عليا. يبقى ناوي تخربها؟ ناوي تخربني اللي في راسي؟ ناوي تفشكلي ترتيب الانتخابات؟ لا، لو فيها فشكله يبقى احنا اللي نفشكلوها بايدينا والبادي اظلم. غدا الخطيئه والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العيلة، اماني البحتيطي، ناصر شاهين، وامال العزازي. والله ما نفسي لي من طه وفضل، واللي فينا خطيه يجي يرميني بقدر. والله ما نفسي الخطيئة والحجر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي. ولي حرة وحدانية وتعالي فير البشر، واللي فدا خطية يجي يرميني بحجر. ولي حرة وحدانية وتعالي فير